من الأشياء المستقبلية أو الأشياء الضالة أو المفقودة بسبب أن يخضع له الشياطين ويتعاون معهم. عن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها وعن أبيها رضي الله عنهم أجمعين أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافاً فسأله عن شيء بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوماً. رواه مسلم. وفي رواية الإمام أحمد: من أتى عرافاً فسأله عن شيء بما يقول فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوماً. أيها المسلمون، العراف هو الذي يخبر عن الغائبة عن طريق الحدث والتخمين، عن طريق الحدث والتخمين والظن. قال ابن تيمية رحمه الله: العراف اسم عام يدخل فيه كل من أخبر عن المغيبات، سواء عن طريق الشياطين أو طريق الحدث والتخمين أو طريق الرمل أو قراءة الكف والفنجان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، من فوائد الآيات والأحاديث أن علم الغيب من صفات الله عز وجل، فلا يشاركه فيه أحد. وربما أطلع الله بعض عباده كالأنبياء ببعض علم الغيب فقط، بعض علم الغيب، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أشراط الساعة مثلاً، وهذا مما اختص الله به أنبياءه. أما العلم الغيبي الكلي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ومن ادعى علم الغيب فهو كافر كذاب. ويستفاد كذلك حكم المجيء إلى الكهان، فلا يجتمع الذهاب للكهان وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يصدق بالقرآن ويصدق بالكاهن، فتصديق الكاهن كفر. كذلك يستفاد كل من يدعي علم الغيب من الكهنة والسحرة والمستعينين بالجن أو العرافين قارئ الكف والفنجان، فهم كذابون فيما يدعونه وما يقولونه فباطل ولو صدقوا أحيانا. كذلك يستفاد منها وجوب تكذيب الكهان والإبلاغ عنهم إن وجدوا، فخطرهم عظيم وتصديقهم كفر وأضرارهم كبيرة عقدياً ومالياً. كذلك يستفاد من الآيات الكريمة والأحاديث تحريم الذهاب للكهان والعرافين ولو لم يصدقهم. ويستفاد كذلك: لا يجوز التنبؤ بالغيب لا بالأبراج ولا بالحظ مع المنجم الفلاني والمعالج الروحاني الفلاني وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. قال سفيان الثوري رحمه الله: ليس منا، ليس من ملتنا وليس من شريعتنا، تكهن أي تنبأ بالغيب، تكهن له، جاء إلى أحدهم فطلب منه أن يقرأ له علم الغيب، سحر عمل السحر، أو سحر له، ذهب إلى ساحر وسحر أحد الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو تسحر أو سحر له. والطير أو التطير كانوا يتشاءمون بالطير في أصواتها وطيرانها كالبومة والغراب، فجاء الإسلام فنفى هذه العقيدة الجاهلية، فكل تشاؤم لا يجوز. بعضهم إذا حصلت له مصيبة يقول: اصطبحت بوجه من؟ والعياذ بالله. أين الإيمان بالقضاء والقدر؟ أين الإيمان بقدرة الله سبحانه وتعالى؟ فلا يجوز التشاؤم. بعضهم يتشاؤم بالأسماء، بعض يتشاءم بالحيوانات، وبعض يتشاءم بالطيور، وبعض يتشاءم بالأمكنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه في الصحيحين. لا عدوى أي لا عدوى تعدي بنفسها، إنما بأمر الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. هو الذي ينزل، هو الذي ينزل الخير والشر سبحانه وتعالى، هو الذي ينزل الخير وهو الذي يقدر الشر سبحانه وتعالى لحكمة ما، والله سبحانه وتعالى هو الحكيم. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة، الهامة هي البومة، ولا صفر. كانوا في الجاهلية يتشاءمون بالشهور وبشهر صفر بالذات، فجاء الإسلام فنفى هذا التشاؤم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن العرافون والعرافة والكهان والكهانة انتشرت الآن بأسماء جديدة، فمثلا قراءة الفنجان وقراءة الكف. وأعرف شخصيتك من لونك، من توقيعك، من حروف اسمك، وما تحب من الحيوانات أو الأكل. يسمونها تحليل الشخصية أو البرمجة اللغوية، فيتنبون بعلم الغيب والمستقبل، ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى أيها المسلمون، ونعلم ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من العقيدة، وأن العلم الغيب يختص مما اختص الله سبحانه وتعالى بها نفسه، يسمونها تحليل الشخصية، أي تنبؤ بعلم الغيب سواء كان من الماضي أو المستقبل. هذا شرك في توحيد الربوبية، لأن ادعاء علم الغيب هو شرك في صفات الله سبحانه وتعالى. أما ما يقوله بعض الأطباء حينما تأتي إليه مريضاً فتذكر له حالتك، ثم يستنبط من حالتك أن المرض الفلاني فيك، هذا جائز، لأنه من باب تحليل المواقف لا من باب علم الغيب. أما ما يسمى الآن بديل الاستخارة، انظر الاسم، بديل الاستخارة. الاستخارة الشرعية معروفة، ركعتين في غير فريضة ثم يقرأ فيها الدعاء المعروف. أما بديل الاستخارة اسمك واسم أمك، اسمها واسم أمها لو أردت الزواج، ثم خطوط وأحرف، ثم يقول الكاهن نجمك لم يوافق نجمها، نجمك لم يوافق نجمها. هذا من الشرك، وهو مأخوذ من كتب الأوثان والكهان المنجمون. وبعضهم يستخدم العرافة في أوراق الكوتشينة، وهي من الكهانة السحرية. أيها المسلمون، ما حكم الدخول على العرافين؟ إن كان يدخل إليهم فيسألهم فيصدقهم بما يقولون فهذا كافر، والعياذ بالله، كفر أكبر مخرج من الملة. وإن كان دخل إليهم وسألهم وهو لا يصدقهم فهذا قد أذنب ذنبا عظيما، وكلاهما عليه التوبة، عليكم التوبة. لا يعلم الغيب إلا الله، لا قارئ الكف ولا قارئ الفنجان. انتشرت الكهانة بشكل ملفت للنظر، تكشف الصحف، بعض الصحف الحمد لله من خارج المملكة، إذا كشفت الصحف تقرأ برجك وحظك هذا الأسبوع، وإذا ذهبت إلى التحليل الشخصية من توقيعك، من لونك، من شكلك، حتى قرأت أخيرا من خشمك، حتى الخشم لم يتركوه. يريدون يتنبؤون بعلم الغيب ويسمونه تحليل الشخصية، كما سموا الخمور بالمشروبات الروحية. وتبقى الخمرة خمرة من الكبائر وإن سميت بغير اسمها، وتبقى العرافة عرافة وإن سميت بغير اسمها. أيها المسلمون، يقول سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فاتقوا الشرك، اتقوا الشرك الأصغر والأكبر. كونوا على يقين أن الغيب لا يعلمه إلا الله. حاربوا الكهان والمنجمين والعرافين والسحرة، اتقوا الله في أنفسكم. قضية واحدة في شهر واحد، عفواً، في مدينة صغيرة في إحدى الدول، تم إلقاء 200 قضية مع السحرة. مدينة صغيرة فيها 200 قضية، ودولة فقيرة لا تجد ما تأكل. ذكرت في صحيفتها الرسمية في عام واحد تم إنفاق 24 في عام واحد تم إنفاق 24 مليون دولار للسحرة. 24 مليون دولار للسحرة. ولقد رأيت بنفسي حينما جاء إعصار في أحد الجزر، فأخرج ذلك الإعصار أشياء من تحت البحر، كانت الطلاسم السحرية والعقد مرمية في الأرض كأنها حصى من كثرتها. هذا حال العالم الإسلامي. وقنوات فضائية يسمون المعالج الروحي يجلب الحظ ويزوج ويفرق، بالنص مكتوب، ويزوج ويفرق ويفتح العنوسة. من الذي يزوج إلا الله؟ من الذي يجمع إلا الله؟ من الذي يعطي إلا الله؟ هؤلاء مساكين لو أصيب أحد في ضرسه بألم لذهب للطبيب، لا يمتلك علاج ضرسه، فكيف يدجل على المسلمين؟ والله ما أصبح لهم قاعدة هؤلاء الكهان والسحرة والعرافين إلا لأن المسلمين من أنفسهم ذهبوا إليهم فكان لهم سوق. لو كل واحد منا حافظ على عقيدته وحارب هذا الشرك والكفر لتغير حالنا. اللهم إني أسألك في هذا المكان المبارك وفي هذه الساعة المباركة أن تجعلنا من الموحدين قولاً وعملاً. اللهم احفظ علينا إيماننا. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك الأصغر والأكبر. اللهم إنا نعوذ بك من شر السحرة والكهان والمشعوذين ومن شر العرافين. اللهم إنا نسألك إيماناً كاملاً ويقيناً صادقاً ورزقاً واسعاً وقلباً خاشعاً ولساناً ذاكراً وحلالاً طيباً. اللهم إنا نسألك التوبة قبل الموت والراحة بعد الموت. اللهم اغفر لنا ووالدينا ولكل مسلم. اللهم ردنا إلى ديننا وإسلامك ردًا جميلًا غير مخزٍ ولا مخذول. يا رب يا أرحم الراحمين. ألا وصلوا على نبيكم حيث أمركم الله بذلك، فقال تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أربعة: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة العشر المبشرين بالجنة ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وإحسانك وكرمك يا أرحم الراحمين. آمين. قوموا لصلاة محمدكم الله.